أتينا اليوم كي نشدو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءاتي ومجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، وهذا هو المجلس الرابع من هذه المجالس المباركة وهذه المنظومة النافعة الطيبة التي نظمها وشرحها شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن الطوق النموي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه. ويقرأ علينا بصوته الندي النبيل شيخنا الكريم علي بن الحسن العامري. أترك المقام لشيخنا النبيل الشيخ محمد، أعانه الله وسدد خطاه وجزاه الله عنا خير جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في دواعي العناية بالأدب وشواهد تأثيره، وقد انتهى بنا البيان إلى الثامن منها، وهو أن الأدب ينزع الأحقاد. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قلتم حفظكم الله: وينزع الحقد القديم المحتدم، شاهده تميم عند المعتصم، معطل الثغر لأجل عرسه، عذر سراقة اتقاء حبسه، أنت عمود الملك للممزق، غل يدا مطلقها فأطلق، أمنت عندنا أيا شعبي، فانصرفا من أيا تقي، موسى وإبراهيم يشهدان لي، سل مصعبا يا ربي في مقاتلي، كم صين من دما ومن محارمي، بكلمة تملأ سمع الظالم، وكم نيل بشعر الراقي، يسبي الفؤاد ما له من راقي. بارك الله فيكم. من دواعي العناية بالأدب أنه يستعطف المستشيط غيظا حتى يطفئ جمرة غضبه ويسل دفائن حقده. قال: وينزع الحقد القديم المحتدم، يقال احتدمت النار إذا اشتد حرها، واحتدم فلان غيظا إذا تحرق من الغضب. ومن أعجب ما أنت سامع في هذا المعنى خبر تميم بن جميل، قال: شاهده تميم عند المعتصم. كان تميم بن جميل خرج على المعتصم واجتمع عليه كثير من الأعراب، فعظم أمره وشاع ذكره، حتى قيل إن المعتصم حلف أنه إن ظفر به ليقتلنه بيده، لا يكل قتله إلى سياف ولا إلى غيره. ثم إن تميما قمع وجيء به أسيرا بين يدي المعتصم، ودخل حين دخل على المعتصم ثابت الجنان غير دهش ولا وجب، كأنه مدعو إلى وليمة لا إلى قتل. فلما مثل بين يديه دعا المعتصم بالنطع والسيف، والنطع البساط من الأديم الذي يوضع تحت من يراد قتله، ورأى المعتصم أن يستنطق لينظر أين جنانه ولسانه من هذا الثبات الذي رآه منه، فقال: يا تميم، إن كان لك عذر فأت به، أو حجة فأدلي بها. فقال تميم: يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تخرس الألسنة الفصيحة وتصدع القلوب الصحيحة، ولقد عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعهما إليك أولاهما بامتنانك وأشبههما بخلائقك. ثم أنشأ يقول ارتجالا: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلته، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلته، وما جزائي أني أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا آمنين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا. فتبسم المعتصم وقال: كاد والله يا تميم أن يسبق السيف العذل، قد غفرت لك الصبوة وتركتك للصبية. ويقال إنه والله على المدينة التي خرج عليه فيها، فنال بلسانه ما لم ينله بسنانه، معطل الثغر لأجل عرسه. من أطرف ما روي في هذا المعنى خبر ذلك الفتى مع بشر بن مروان، وبشر بن مروان هو أخو عبد الملك بن مروان، وقد ولي إمرة العراقين بصرة والكوفة لأخيه عبد الملك، وكان شديدا على من يعطل ثغره، فكان إذا ظافر بواحد منهم عاقبه عقوبة شديدة لا يقرها شرع ولا عرف. كان فيما قيل يقيمه على كرسي ويسمر كفيه في الحائط بالمسمار وينزع الكرسي من تحته فيتركه يضطرب حتى يموت. وكان فتى من بني عجل في الثغر، وكان حديث عهد بعرس، فكتبت إليه زوجته تستزيره، فكتب إليها: لولا مخافة بشر أو عقوبته أو أن يشد على كفي مسمار، إذا لعطلت ثغري ثم زرتكم، إن المحب إذا ما اشتاق زوار. فكتبت إليه: ليس المحب الذي يخشى العقاب ولو كانت عقوبته في إلفه النار، بل المحب الذي لا شيء يمنعه أو تستقر ومن يهوى به الدار. فلما قرأ كتابها عطل ثغره وانصرف إليها وهو يقول: أستغفر الله إذ خفت الأمير ولم أخشى الذي أنا منه غير مقتدر، فشأن بشر بلحمي فليعذبه، أو يعفو عفو أمير خير مقتدر، فما أبالي إذا أمسيت راضية يا هند ماني لمن شعري ومن بشري. ثم قدم البصرة، فما بقي إلا يومين حتى وشى به واشم إلى بشر، فقال بشر: علي به، فأتي به. فقال: يا فاسق، عطلت ثغرك، هلم الكرسي. فقال: عز الله الأمير، إن لي عذرا. قال: وما عذرك؟ فأنشده ما كان بينه وبين زوجته من أبيات، فرق له بشر وعفى عنه، فكان أول معطل لثغره لم يسمره بشر. عذر سراقة اتقاء حبسه. سراقة بن مرداس البارقي أخذه المختار بن أبي عبيد أسيرا، فقال للمختار: أمن علي اليوم يا خير معد وخير من لبى وصلى وسجد. فعفى عنه المختار وخلى سبيله، ثم خرج على المختار مع إسحاق بن الأشعث، فأتي به أسيرا، فقال له المختار: ألم أعفو عنك وأمن عليك؟ أما والله لأقتلنك. فقال سراقة: لا والله لا تفعل إن شاء الله. قال: ولم؟ قال: أن أبي أخبرني أنك تفتح الشام حتى تهدي مدينة دمشق حجرا حجرا وأنا معك. ثم أنشده: ألا أبلغ أبا إسحاق أن حملنا حملة كانت علينا، فأسبح إذ قدرت، فلو قدرنا لجرنا في الحكومة واعتدينا، تقبل توبة مني فإني سأشكر إن جعلت النقد دينا. فخلى المختار سبيله، وما إن خرج من عنده حتى خرج عليه مرة ثالثة مع إسحاق بن الأشعث، فأخذه المختار أسيرا وأتي به، فقال المختار: الحمد لله الذي أمكنني منك يا عدو الله، هذه ثالثة. فقال سراقة، انظر إلى تحيره، قال: أما والله ما هؤلاء الذين أخذوني؟ فأين هم؟ لا أراهم، إنا لما التقينا رأينا قوما عليهم ثياب بيض وتحتهم خيل بلق تطير بين السماء والأرض. فقال المختار خلوا سبيله ليخبر الناس، يعني ليخبرهم أن الملائكة تقاتل معنا وأنها هي التي أسرته، وإنما قال سراقة ذلك ليندو. ثم إنه بعد أن أطلق المختار صراحة عاد لقتاله وقال كفرت بوحيكم، لأن المختار كان يدعي أنه يوحى إليه، وقد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فقال صدق المختار، قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير. ذكر النووي في شرح مسلم أن العلماء اتفقوا على أن المراد بالكذاب المختار بن أبي عبيد هذا، وأن المراد بالمبير الحجاج بن يوسف. قال سراقة للمختار كفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي هجاءكم حتى الممات، أري عيني ما لم ترأياه كلانا عالم بالترهات. أنت عمود الملك للممزقي. الممزق العبدي شاعر جاهلي بلغه أن النعمان بن المنذر أراد أن يجتاح قومه عبد القيس، فكتب إليه أبياتا يقول فيها علوتم ملوك الأرض بالحزم والتقى، وغرب ندى من غرة المجد يستقي، وأنت عمود الملك مهما تقل نقل، ومهما تضع من باطل لا يحقق، فإن يجبنوا تشجع، وإن يبخلوا تجد، وإن يخرقوا بالأمر تفصل وتفرقي. أحقا أبيت اللعن أن ابن مزننا على غير إجرام بريقي مشرقي، فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. فصفح النعمان عن قومه بهذه الأبيات وترك ما كان هم به من غزوهم. فانظر كيف ينزع الأدب الأحقاد ويسب الغضب. غل يدا مطلقها فأطلقي، هذه إشارة إلى خبر عمران بن حطان مع الحجاج، وذلك أنه كان من الخوارج، وكان الحجاج حنقا عليه بسبب خروجه حتى جيء به أسيرا في ضمن أسر الخوارج، فقال اضربوا عنقه، وسب عمران وأقذع في سبه. فقال عمران بئس ما أدبك به مؤدبك يا حجاج، كيف أمنت أن أجيبك بمثل ما جبهتني به أو أفحش؟ أبعد الموت منزلة أصانعك عليها؟ فأطرق الحجاج استحياء مما فرط منه، وأمر له بفرس وسرج وسيف وخلى سبيله. فلما عاد عمران إلى أصحابه الخوارج قالوا له والله يا أبا سماك ما أطلقك إلا الله، فعد بنا إلى حرب هذا الفاسق. فقال عمران هيهات هيهات، غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها، فأرسلها مثلا. وفي هذا يقول في الشنقمقية ولا تعد بحرب من من ولو من، فما غل يدا كمطلقي، يشير إلى هذا المثل. انظر كيف سل غضب الحجاج عليه بحسن بيانه. أمنت عندنا أيا شعبي فانصرف آمنا أيا تقي. كان الشعبي قد خرج في فتنة من الأشعث، ولما خمدت الفتنة جعل الحجاج يتتبع من دخلوا في هذه الفتنة ومنهم الشعبي. فلما جيء به قال لهم الحجاج ما عذرك؟ وقد كان الحجاج يكرم الشعبي قبل الفتنة. فقال الشعبي قال أيها الأمير إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق، وإيم الله لا أقول في هذا المقام إلا حقا، قد والله خرجنا عليك واجتهدنا كل الجهد فما ألونا، فما كنا بالفجرة الأقوياء ولا بالبررة الأتقياء، ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إلينا أيدينا، وإن عفوت فبحلمك وبعد فالحجة لك علينا. فقاله الحجاج: أنت والله أحب إلي ممن يدخل علي يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت وما شهدت، قد أمنت عندنا يا شعبي. فانصرف. فانصرف الشعبي. موسى وإبراهيم يشهدان لي. الحجاج كان يطلب رجلا ليقتله، ففر الرجل. فقيل الحجاج: قد فر الرجل، فما ندري أين ذهب، وهذا خاله موجود. فاستدعاه الحجاج وأراد النكال به، فقال: ألا ما تنكلون به؟ فقال الحجاج: من أجل قريبك فلان. فقال: أولو جئتك بشاهدين يشهدان على براءتي؟ قال: هات. قال: موسى وإبراهيم عليهما السلام. فقال الحجاج: وكيف ذلك؟ كيف يشهد موسى وإبراهيم على براءتك؟ فتلى الرجل قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ فضحك الحجاج وقال: أما هذا فقد ألهم حجته فاتركوه. ومن المعلوم أن الحجاج كان يؤاخذ الرجل على جريرة غيره، وقد أعلن ذلك في خطبته أول ما قدم العراق أميرا، فقال: والله لألحونكم لحو العود، ولأعصبنكم عصب السلمة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، ولآخذن البريء بالسقيم، والمحسن بالمسيء، والمطيع بالعاصي، حتى تستقيم لي قناتكم. ومن الأخبار الطريفة في أخذ الإنسان بجريرة غيره ما حكاه الجاحظ أن امرأة أتت معلما بابن لها وقالت له: إن هذا الصبي عاق لا يطيع أمه، فأحب أن تفزعه. فأخذ المعلم لحيته والتقمها في فمه وحرك رأسه وصاح صيحة هائلة، ففزعت الأم وقالت: إنما قلت لك أفزع الصبي ليس إياي. فقال لها: أما علمت أن العذاب إذا نزل أهلك الصالح والطالح؟ سل مصعبا يا ربي في مقاتلي. أتي مصعب بن الزبير بأسرى من أصحاب المختار بن أبي عبيد، فأمر بقتل أسير منهم. فقال الأسير: يا أمير المؤمنين، قال: يا أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك الحسنة ووجهك المليح الذي يستضاء به فأتعلق به وأقول: يا رب سل مصعبا فيما قتلني. فاستحيا مصعب وأمر بإطلاقه لحسن بيانه. فقال: أيها الأمير، اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض ودعة. قال: أمرت لك ب30,000 درهم. فقال: أشهدك أيها الأمير أن شطر هذا المال لعبد الله بن قيس الرقيات. قال: ولم ذلك؟ قال: قوله فيك: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. فضحك مصعب وقال: اقبض ما أمرنا لك به، ولابن قيس عندنا مثله. فما شعر عبد الله بن قيس إلا وقد وافاه المال على بيته، لا يدري من أين جاء به، لا يدري من أين جاء. كم صين من دم ومن محارم بكلمة تملأ سمع الظالم، كم صين حفظ من دم من دماء ومن محارم. المحارم جمع محرمة كمكرمة، وتفتح الراء محارمك وحرمك نساؤك وما تحمي. بكلمة تملأ سمع الظالم. وكم وكم نيل بشعر الراقي من الرقي وهو العلو، وفعله رقي يرقى أي على وصعب، يسبي الفؤاد يأسره بسحر البيان، ما له من راقي. راقي هنا من الرقية، وفعلها رقى يرقي أي عوذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ويرفع الخامل كن ذا مصدق مثل بني الأنف وكالمحلق، ويخفض العالي خذ بياني بني نمير وبني العجلاني، وابن زياد إذ لبيد وضعه مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه. بارك الله فيكم. من خصائص الأدب وشواهد سلطانه على النفوس التي تدعونا إلى العناية به أنه يرفع الخامل ويخفض العالي فقد رفع كثيرا من الناس ما قيل فيهم من الشعر بعد ضاعة وخمول واطراح، حتى صاروا يفتخرون بما كانوا به يعيرون. ووضع جماعة من أهل الأقدار الشريفة والمنازل المنيفة حتى صاروا يعيرون بما كانوا به يفتخرون. فممن رفعه ما قيل فيه من الشعر بنو أنف الناقة، وهم بنو جعفر بن قريع. وسبب جريان هذا اللقب على جعفر أن أباه قريعا نحر ناقة فقسمها بين نسائه، فبعثت جعفرا أمه تسأل زوجها حظها من اللحم، فلم يجد غير رأس الناقة وعنقها، فقال لي جعفر شأنك بهذا؟ فأدخل جعفر يده في أنف الناقة وجعل يجره إلى أمه والناس يضحكون منه، فلقب بأنف الناقة. فكان جعفر يسب بهذا، وبقي هذا اللقب سبة في عقبه، فكان الواحد منهم إذا سئل عن نسبه ينتسب إلى جده يقول من بني قريع، ويتجاوز النسبة إلى جعفر فرارا من هذا اللقب. وبقوا على ذلك حتى جاء الحطيئة ومدحهم بقصيدته التي يقول فيها: قالت أمامة ذات الزع فقلت لها إن العزاء وإن الصبر قد غلبا، سيري أمام فإن الأكثرين حصن، والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فرفعهم بهذا الشعر، وصار هذا اللقب مدحا لهم وفخرا بعد أن كان ضاعة وذما. وصار الواحد منهم إذا سئل ممن أنت يقول من بني أنف الناقة كما ترى. وممن رفعه الشعر عبد العزة بن حنتم الكلابي الملقب بالمحلق، لأن فرسا عضه في وجنته فكانت العضة كالحلقة، وقيل غير ذلك في سبب جريان هذا اللقب عليه. وكان رجلا مقلا ليس له كبير شيء من مال ولا جاه ولا حسب، وكانت له 10 بنات لم تتزوج أي واحدة منهن. فمر الأعشى أبو بصير مرة بقريته، فقالت له أمه وقيل زوجه: إن أبا بصير رجل مجدود في شعره، أي محظوظ، وأنت رجل خامد مقل ولك بنات، فلو سبقت إليه وأكرمته رجونا أن يكون لك منه خير. فبادر المحلق إليه وأنزله ونحر له وسقاه الخمر، فلما اختلط كبد الناقة بالخمر في بطنه ولبس الجبة التي أعطاه إياها المحلق واختال فيها، استيقظت شياطين شعره، فقال قصيدته التي مطلعها: أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي تعشق. وفيها يقول: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاء تحرق، إلى ضوء نار في يفاء تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. رضيعي لبان ثدي أم تحالفا، بأسحم داج عوض لا نتفرق. ترى الجود يسري سائلا فوق وجهه، كما زان متن الهندواني رونق. فلم يفرغ من إنشادها حتى تسارع الأشراف يخطبون بناته، فلم تمسي واحدة منهن إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها 1000 ضعف، كما قال ابن رشيق في العمدة. وفي خبره روايات كثيرة، وقد قال في الشماقمقية: كم خامل سما به إلى العلا، بيت مديح من بليغ ذلقي، مثل بني الأنفي ومثل هرم، وكالذي يعرف بالمحلق. وهرم بن سنان لم يكن خاملا، بل كان من سادات قومه، ولكن أخاه خارجة بن سنان كان أشهر منه وأذكر في الناس. فلما وقع لزهير بن أبي سلمى في هرم ما وقع من المدح الذي سيأتي إنشاده إن شاء الله في الكلام على أصول الأدب، ازداد هرم شرفا على شرفه حتى فاق أخاه في ذلك، بل لا يكاد أخوه يذكر. والآن لم يذكر خالد بن سنان إلا تبعا لذكر هرم. قال: ويخفض العالي خذ بياني، بني نمير وبني العجلان وابن زياد إذ لبيد وضعه، مهلا أبيت اللعنة لا تأكل معه.

وقد اشتكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا إن النجاشي هدانا، فقال ماذا قال لكم؟ فأنشد البيت الأول: إذا الله عاد أهل أم ودقة، فعاد بني العدلان رهطا بمقبلي. قال: هذا رجل دعا، فإن كان مظلوما استجيب له، وإن لم يكن مظلوما لم يستجب له. فقالوا: إنه قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فقال عمر: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. يحملها على المحمل الحسن. قالوا: إنه قال ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي. فقال: ذلك أصفار الماء وأقل الكذر. قالوا: إنه قال تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونهشلي. فقال عمر: كفى ضياعا بمن تأكل الكلاب لحمه. يعني أنتم تزعمون أنه فضل أولئك عليكم بأن الكلاب لا تأكل من لحومهم، وأي خير في أكل الكلاب؟ قالوا: إنه قال وما سمي العدلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فقال سيد القوم خادمهم وكلنا عبد لله، ما أرى بهذا بأسا؟ قالوا: سل حسان بن ثابت. فسأله فقال: ما هجاهم ولكن سلح عليهم. فسجنه عمر، وقيل بل جلده. وابن زياد إن لبيد وضعه مهلا أبيت اللعنة. شيخنا بارك الله فيكم. نعم شيخ. وعمر رضي الله عنه كان عالما بالشعر، ولكن إنما أراد أن يدرأ بالشبهات، وإنما أراد أن يدرأ الحدود بالشبهات. أحسنت أحسنت، صدقت بارك الله. عمر رضي الله عنه كان كثيرا تمثل بالشعر، وكان سفير قريش في الجاهلية. هل يتصور أن قريش تجعل سفيرا لها من هو جاهل بالشعر؟ لا يتصور هذا، صدقت كلامكم في محله، بارك الله فيكم. وخبروا إدراء الحدود بالشبهات المرفوع في إسناده ضعف، لكنه ثابت صحيح من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. فهذا ثابت عمر رضي الله عنه أنه كان يدرأ الحدود بالشبهات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وابن زياد إن لبيد وضعه ما لن أبيت اللعنة لا تأكل معه. من شواهد وضع الأدب للعالي خبر الربيع بن زياد، فإنه كان ملازما للنعمان بن المنذر، وكان سبب انحطاطه أنه وفد عامر بن مالك ملاعب الأسنة وإخوته، ومعهم لبيد بن ربيعة العامري وهو ابن أخيهم، وكان يومئذ غلاما صغيرا ابن 9 سنين، وكان يجلس في رحلهم ويرعى لهم إبلهم. وفدوا على النعمان فوجدوا عنده الربيع بن زياد، وكان الربيع بن زياد عدوا لهم، فجعل يحط من قدرهم عند النعمان. فسمعهم لبيد مرة يتكلمون في أمر الربيع ويقولون: ارجعوا بنا إلى أهلينا، لا يضحك منا الربيع بن زياد. فسألهم لبيد فكتموه، فقال: والله لا رأيت لكم ولا حفظت لكم لحالكم حتى تخبروني. فأخبروه أنه غلبهم وصد وجه الملك عنهم، فقال: هل تقدرون على أن تجمعوا بيني وبينه فأزجره عنكم بقول ممض فلا يلتفت النعمان إليه أبدا؟ قالوا له: وهل عندك ذلك؟ قال: نعم. قالوا: فإنا نبلوك، يعني نختبرك بشتم هذه البقلة. وكانت أمامهم بقلة فأخذها بيده وذمها، فوجدوه أهلا لذلك، وقالوا: أنت والله صاحبه. فلما أصبحوا حلقوا رأسه وتركوا له ذؤابتين وألبسوه حلة، وغدوا به معهم حتى انتهوا إلى النعمان، والنعمان في قبة وحوله الناس، ومعه الربيع بن زياد يآكله. فناداه لبيد من وراء القبة قائلا: أنام أم يسمع رب القبة؟ يا أوهب الناس لعنس صلبة. فأدخلهم النعمان، فقال لبيد: أكل يوم هامتي مقزعة؟ يا رب هيدا هي خير من دعة، يا واهب الخير الكثير من سعة، نحن بني أم البنين الأربعة، المطعمون الجفنة المدعدعة أي الممتلئة، والضاربون الهامة تحت الخيضعة. خيضعة اختلاف الأصوات في الحرب. مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه. ثم ذكر أبياتا يسب فيها الربيع أقدع فيها وأفحش. فرفع النعمان يده عن الطعام وحجب الربيع بن زياد وسقطت منزلته عنده. وأراد الربيع الاعتذار فقال له النعمان: شرد برحلك عني حيث شئت ولا تكثر علي ودع عنك الأقاويل وارحل بحيث أردت، الأرض واسعة وانشر بها الطرف إن عرضا وإن طولا، قد قيل ما قيل صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. ولم يرى الربيع بعدها بحضرة النعمان. قال في الشمقمقية: وكم وكم حط الهجا من ماجد ذي رتبة قعسى وقدر سمقي مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحراقي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا نبيل، ورفع الله قدركم وجزاكم عنا خير الجزاء، وكتب الله لكم الأجر والثواب. هذا السؤال شيخنا وصل على الشات، تقول السائلة: أحسن الله إليكم، لو تبينون المجمل القبيح في قول النجاشي: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. بارك الله فيكم. هو صفر من شأنهم، يقول إن هذه القبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل من أجل ضعفهم، فهم لا يقدرون على أن يأخذوا بحقهم، هذا المقصود. أحسن الله إليكم شيخنا النبيل، وشكر الله لكم، شكرا لكم كذلك شيخنا النبيل على العامي، وبارك الله فيكم وفي صوتكم وزادكم الله من فضله. شكرا لكم حضورنا الكريم، كما نذكركم دائما بأن مواعيد لقاءاتنا الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. لا تنسوا، من كان لديه سؤال أو استفسار فالمجال متاح ومفتوح بوت مركز النب للتواصل، وسيجيب الشيخ عن جميع أسئلتكم في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء المبارك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فصاحة اللسان وصحة البيان والطلاقة في التبيان، ويحلل عقد ألسنتنا، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.